مستمعينا، مثل كل يوم تنين لنا لقاء مع برنامج بيتي الثاني اللي بنحكي فيه عن كل ما يخص الشأن التربوي والتعليمي بالمحافظة. واليوم بصرنا يكون ضيوفنا أساتذة لهم باع طويل بالتدريس وتاريخ حافل مع تخريج أجيال من الطلبة. خلونا سوا نرحب بضيوفنا اليوم، الأستاذ سمير عبدو مدرس رياضيات في ثانوية عقبة بن نافع. أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير بداية. والأستاذ سلامي علي مدرس رياضيات في ثانوية الشهيد غيداق صالح قرية بيت خميس أدريكيش. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني مثل ما ذكرنا لكم باع طويل بموضوع التدريس. أستاذ سلامي، خلينا نقول بداية نتعرف على حضرتك. يمكن الأستاذ سمير عرفنا ضيوفنا أو عرفنا مستمعينا فيه من قبل. نعم، أنا من بداياتي بالمدرسية بحب مادة الرياضيات بشكل خاص، ودائما كان عندي حب بإني أبحث عن كل معلومة وين ما كانت تكون. ففيك تقولي وجدت ضالتي بالرياضيات، ودرست الرياضيات، ومنذ نعومة أظافري كان عندي تفوق كبير في الرياضيات، حتى في المرحلة الابتدائية كما كانت تسمى. في المرحلة الإعدادية والثانوية تابعت التفوق بالمادة بشكل خاص، ودرست المادة عن حب بالمادة وليس عن أي شيء آخر. بالمرحلة ما بعد الجامعية تعيننا بعام 1989 بمحافظة السويداء، ودرسنا فيها 5 سنوات، ومن ثم جئنا لمحافظة طرطوس، درست سنة ببانياس، وانتقلت على الدريكيش 7 أو 8 سنوات بعين الجاش، وحاليا علي بحدود 13 أو 14 سنة بقرية بيت خميس بالثانوي. كانت إعدادي أول شيء وبعدين صارت ثانوي. تماما. نعم أستاذ سمير. طبعا أستاذ سمير عبدو مدرس كمان مادة الرياضيات في محافظة طرطوس، أيضا تدرجنا أكيد ما حدا، يعني درسنا المادة عن حب ودرسنا المادة عن رغبة داخلية، وكنا أيضا لنا باع في التفوق بمادة الرياضيات في الصفوف التي كانت تسبق الجامعة. أيضا بنفس الطريقة عيننا بال89، درسنا في محافظة الرقة 5 سنوات، ثم أتينا إلى محافظة طرطوس، درست في منطقة صافيطة لعام دراسي، ثم في قرية مجدلون البحر حوالي 12 سنة، ثم انتقلت إلى مدينة طرطوس، وكمان إلي أكثر من حوالي 10 سنوات بدرس في ثانوية عقبة بن نافع. تماما. شكرا. نعم أستاذ سلامي، حضرتك لما عم تحكي إنه مادة الرياضيات لك شغف وحب متعلق فيها، يا هل ترى إذا بدنا نرجع لأيام اللي كنت تاخذ حضرتك رياضيات بالصفوف الأولى، كنا نقول إنه بنحب المادة على حب المعلم. نعم. الطريقة اللي كنت تلقى فيها المادة لحتى تفوقت فيها وحبيتها، والأسلوب اللي كان يعطيك فيه الأستاذ أو المعلم هو نفس الأسلوب اللي عم بتبعه الأستاذ سلامي مع طلابه حاليا؟ أول شيء خلينا نبدأ بالحديث بنبحث بعمق بهالنقطة هي. فعلا إذا إجينا بشفافية نقارن بين معلم أو مدرس اليوم ومدرس أمس. نعم. فهالكلام أكيد في فرق شاسع، بس ما نجلد حالنا ولا نجلد أنفسنا ولا نجلد زملائنا، لأنه في واقع كان سابقا كان راتب المدرس يعيل 3 عيال، حاليا راتب المدرس لا يعيل نصف ربع عائلة. هاي أول شيء. شيء ثاني، كان مجتمعنا تسود قيم اجتماعية وأخلاقية متميزة، كان اللي يفوت الأب للقاعة إذا ابنه عامل أي مشكلة بالمدرسة يقول له بالحرف الواحد، وكل زملائي اللي ما يسمعوني هلق رح يتذكروها، اللحم إلك حتى نحن اللحم إلك والعظم إلنا. طبعا نحن ضد هالأمر. نعم. نحن أكيد ضد هالأمر أكيد، بس كمان ما لنا إذا الأب ابنه خرج عن حدود السلوك السليم. نعم. ومارس ممارسات خاطئة وكبيرة بحق المدرسة، إذا سمع كلمة أو تصرف قد نرفضه نحن، بس بجوز خارج عن إطار إمكانية المدرس أو الإدارة، يجي الأب على المدرس وكأنه في حرب بين عدوين أو ما شابه ذلك. طيب خلينا نسأل الأستاذ سمير، هلأ بالفعل هالنظرة للمدرس اختلفت؟ يمكن كان عددهم قليل كتير، يعني بنعرف بالقرى أستاذ كان يستدلوا أنه كان نقطة علام بيت المدرس ورا بيت الأستاذ فلان أو قدام يعني حارة الأستاذ فلان، هل كان عددهم قليل وبالفعل كان لهم هالشخصية الأقوى؟ هل كان عندهم هالمصداقية الأكثر لحتى كان لهم هال يعني هالهالة خلينا نقول أكثر من هلأ؟ باعتقادي أنا مو هذا هو السبب اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كما قال القائد الخالد رحمه الله: المعلمون بناة حقيقيون، لأنهم يبنون الإنسان، والإنسان غاية الحياة ومنطلقها. إذن هناك غايات، ومن ضمن غاياتها من إحدى هذه الغايات هالغاية هذا. أنا برأيي السبب ليس لا في المدرس قديما ولا في الطالب، إنما السبب في التربية البيتية التي نعاني منها حاليا. يعني تشعرين بأن الطالب يعني ينقصه كثير من التربية، أو بالأحرى لا يأبه لتربيته البيتية، أو لا يأبه لأمه وأبوه. يعني إذا بتهدديه بأمه وأبوه فهو يضحك. إذا هذا إن دل على شيء، إذا في قواعد في الانضباط سقطت. أكيد في أخلاق، ما لنا مختلفين، في أخلاق ضعيفة، في نفوس ضعيفة كثيرة عند الآخرين، لكن سقطت هذه القاعدة أو القناعة أو قاعدة الانضباط. أنا برأيي بال2000 أو 2001 تم إزالة نظام الانضباط بالمدارس، وهو نظام الفتوة. وأنا حسب تقييمي للموقف أنا مدرس قبل 2000 ومدرس بعد 2000، والفترة الزمنية يعني تقريبا أنا من 89 لل2000، وهلا حاليا من 2000 لل2017 18، يعني الفترة الزمنية تقريبا في المنتصف. نحن نلاحظ على أنه السبب الرئيسي إزالة نظام الانضباط. كل شيء له نظام انضباط، يعني البيت لازم يكون له نظام انضباط. إذا تكسرت قواعد نظام الانضباط بالبيت، تكسر الانضباط في الأسرة بكاملها. فالمدرسة أسرة أوسع من الأسرة البيتية، لكن نحن المفروض بالمعنيين بالتربية، المفروض بالسياسة التربوية، ونحن هون لنا تعليق على أساس التربويون أنهم أزالوا نظام الانضباط الذي كان سائدا سابقا ولم يستعيدوا عنه. نريد منهم استعادة عنه بنظام آخر ولو بتسمية أخرى، مثلا تعليم لا صفي، تعليم صفي، شو ما حطوا الصفة، لكن بدنا مضمون هو عبارة عن الانضباط. لأنه أي شيء بدون انضباط فهو لا يصل، يعني لا يصل إلى مأربه ولا يصل إلى النهاية، وإنما يصل إلى عكسه تماما. هلأ هي مثل اتهامات يتقاذف كل من المدرسة والأهل. الأهل بيقولوا الأستاذ تغير، صار عم يعطي دروس خصوصي، ما عاد بيعني مصلحة الطالب، ومثل حضراتكم الأساتذة بيقولوا الأهل مقصرين بالتربية. بدنا نسمع وجهة نظرك أستاذ سلامي. أول شيء قبل ما فوت بهالمضمار هذا، في عندي نقطة بدي أحكيها. الأستاذ قديما كان مثل ما قلنا مكتفي اقتصاديا، وهذا الاكتفاء جعل قسم كبير منهم يخليه يطور نفسه، يثقف نفسه، يقرأ، يطلع عمادته وعشياء خارج مادته. أنا قلت كتير وبرجع بقولها: المدرس الذي لا يستطيع أن يجيب على أي سؤال من طالبه حتى خارج الاختصاص المادي هو مدرس فاشل. أي سؤال يقوم الطالب بسؤاله لمدرسه يجب أن يجيب عليه، لأنك أنت صورة مثال أمامه، فيجب أن تبقى هذه الصورة مرفوعة وبقوة، ولا ترفع بقوة إلا من خلال قدرتك الثقافية والعلمية. فهي النقطة بدي أقولها. النقطة الثانية، أنا ماني ضد المقولة هي، فعلا الناس كتير بتشتكي من الساعات. الساعات سبب شيئين أساسيات: حاجة المدرس بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية المناهج اللي رح نحكي عليها من ضمن هالحلقة. تمام. فاثنين بيتحملوا المسؤولية. حاجة المدرس، ونحن بدي يقول مثل أو مقولة قرأتها قديما كتير، أنه في عصر البابليين كان لما يصير سنين خصب وعطاء ويصير إنتاج وفير بالتمر يعملوا إله من تمر، تيجي سنين قحط يأكلوا الإله. فهذا يعني الإنسان لما بيوصل لحد الجوع بصراحة بيأكل مثله وقيمه. فلذلك ما فينا نقول لواحد انت ليش انت جوعان، انت ما تسرق وجوعان؟ الصراحه انا يعني انا واقعي وتمامي ما فيني امشي في فوق الاساطير. لكن نعم. هلا يعني ما راح ننفي انه ممكن الاستاذ عم يعطي دروس خصوصي، لكن يا هل ترى قد ما كان مضغوط يعني ممكن انه هو يتقصد ويتعمد انه انا ما فهم بالصف مشان يلجأوا لإلي الطلاب بصراحه؟ هلا هون بدي اقول شغلي، نحن بمجتمع معلش كمل بس فضل. لو سمحت فضل. ليش مثلا ما بقول انه انا رح اعمل اللي علي والباقي يلي ما فهم من الطلاب هاي قدراته ممكن يلجأ لي؟ هالكلام سليم 100%. يعني ممكن الناس يقول الميسورة انه تقول لا خلص انا بخلي اهلي يحكوا مع هالاستاذ وهو بيجيب لي اياه على البيت. معلش هالكلام سليم، الكلام اللي قلتيه فيني جاوب له بالشكل التالي. نعم. نحن بمجتمع فيه الصالح وفيه الطالح. نعم. في زملاء منيح بيعطوا قدراتهم وامكانياتهم بالصف، ومثل ما قلتي بيلجأوا لهم بعض الناس لحاجتهم. نعم. لانه بتعرفي المعرفة والاستيعاب قدرات مختلفة أو درجات مختلفة، في تباين. فلذلك الناس اللي قدراتهم ضعيفة شوي بيلجأوا لمدرس. وبالمقابل في كل في كل الوسط الاجتماعي والوسط الخدمي عندنا من أطباء من مدرسين من كل المحامين من كذا بيلتقى نفوس مريضة بتلجأ لاستغلال أي وضع والكسب المادي. طبعا هذا برأيي غير مشروع، لأنه أي شخص لا يؤدي عمله بشكل صحيح فالراتب الذي يأخذه حرام. تماما. هلا إذا بدنا نحكي عن قوانين التربية اللي حكيتوا عنها حضراتكم اللي ذكرتوها مررتوا عليها موضوع الفتوة، طب مثل ما اختلفت تربيتنا بالبيت لأبنائنا عن أيام جدودنا مثل ما بنسمع كانت العصا هي الحوار يمكن الوقت اللزوم، هلا اختلف الجيل ما عاد فيك تحاوره بنفس الطريقة، صار في حوار، صار في ولد بيرد عليك وبيعرف جيدا حقوقه وبيعرف شو مطلوب منه. طيب مثل ما اختلفت طريقة استخدام هاي التربية بالبيت يمكن صار ضرورة بدل ما نجيب مدرس الفتوة أو مدرب الفتوة صار عندنا غرفة إرشاد نفسي واجتماعي. برأيكم هل هي يعني من مستلزمات تطور العصر انه نلغي التربيه او الانضباط بهالطريقه، او انتم شايفين انه خلال تجربتكم انه كانت مجديه اكثر مع طبيعه شعبنا؟ طيب اول شيء مبدا الثواب والعقاب مبدا الهي وليس وضعي، مبدا الهي نزل في الكتب السماويه، فلذلك الثواب والعقاب لابد من تطبيقه في كل المراحل وفي كل المجتمعات مهما كانت متطوره او متخلفه. ومنيجي للجانب التربوي، التربوي التربية أول شيء لازم نعرف شو الغاية منها. دائما لما منحدد الغاية من أي شيء منحط أسس العمل. أول شيء الغاية التربوية إنتاج جيل حضاري مثقف يمتلك قيم أخلاقية ومجتمعية قادرة ترفع كل نواحي الحياة إلى الأعلى. الأسس التربوية هوني مربط الفرس. نحن بصراحة مجتمعات شئنا أم أبينا مجتمعات متخلفة، نمتلك التقاني ونستخدمها، نمتلك كل مفرزات الحضارة ونستخدمها، يمكن نستهلكها ولا ننتجها. يرحم بي نستخدمها ونستهلكها ولكن لا نمتلك الحضارة. الحضارة بالقيم، باحترام القانون، باحترام المبدأ. أنا ما عليه شيء، حط أنت مبدأ واحترمه مشي عليه، مبدأ ما بدك تحترمه اشطبه من حياتك. إذن الأسس الأساسية في التربية هي نوضع المبادئ والقيم الأخلاقية عند الوسط الاجتماعي. لما منوضعها بيجي التعليم بعد. ونحن من قديما بسوريا، وأنا بشكر مين اللي ما سماها وزارة التعليم أو أي وزارة، سموها بالبداية وزارة، طبعا بعد وزارة المعارف كان اسمها قديما وزارة المعارف، بعدين سموها وزارة التربية والتعليم، والحمد لله شالوا التعليم بس بدي يركزوا سموها وزارة التربية يشتغلوا بالتربية. طبعا لما منشير لنقاط لا نقصد إلا الإصلاح، لا نقصد أي شخص مهما علو أو صغر منصبه. فالمنهج التربوي اللي لازم نضعه نحن لازم يكون على أساس مجتمعي واقعي. ما بيجي بروح بجيب نظرية من فرنسا ولا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من روسيا ولا من أي دولة عدوة أو صديقة، بجيبها جاهزة وبطبقها. ما رح تكون ملائمة. ما تواخذيني إذا أجيب لك قريب إليك طبخة من فرنسا بجوز تكبيها ثاني يوم. نعم. فكيف نظرية مجتمعية بدها تراعي واقع مجتمعك وطريقة تفكيرك وطريقة حياتك وحتى فهمك للحياة؟ يعني بدنا شيء يناسب مجتمعنا. طيب نحن أغلب مربينا ما يجيبوا نظريات جاهزة ويدخلوها ويشتغلوا عليها. طيب يا هل ترى هل الطفل الأندونيسي مثل الطفل الفرنسي مثل الطفل السوري؟ لا أعني بأن أزم أي طفل، لا انتقاص، أعني أنه هناك فوارق بطريقة السلوك، بطريقة الحياة، بطريقة بالمعارف، بالمدارك وما إلى ذلك. إذن نحن مقصرين بابتكار، بالضبط ابتكار أسس وأساليب تربوية تلائم مجتمعنا بشكل جيد. شيء تاني أنا اللي بستغربه اللي ما يجيب نظريات من برا. قبل في مقولة قرأتها للمربي والفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو يقول في التربية، طبعا يقول عندما كنت عازبا كان لدي 6 نظريات في تربية الأطفال، وعندما أصبح لدي 6 أطفال لم يبقى لدي ولا نظرية. فبتمنى اللي يجيب نظريات ويحطها بالمناهج ويدرس على أساسها ويطرح المنهج التربوي على أساسها، يقيم، يرجع. نحن ما لنا ضد أي شخص بيجيب شيء جديد ومقتنع هو فيه لسبب أو لآخر، نحن معه. جاب نظرية 2 3 ودخل بالمناهج وقرع أساسها واشتغل وعمل تقييم. وين تقيم شيء تاني؟ أنت هالنظرية اللي جبتها فهمت البدن يطبقوها بشكل مزبوط؟ أنت قاعد ما تواخذني بمكتبة بمكان أو بآخر، بأي مديرية ما بعرف، بأي مكان ما بعرف، بس أنت هالنظرية اللي جبتها أنت فهمانة، ما عندي مشكلة فيها، بس أنت ما راح تطبقها. أنت طبقتها، شفت علمت مني طبقة مزبوط؟ تمام. شفتوا كأنه طبقة صحيح؟ تاخذوا بتعطوا 6 أيام. هلا نحن خايفين يشتغلوا كمان يصيروا يدربوا المدرس كل يوم في حال اعترضتوا على قصر الفترة الزمنية. بيقولوا هذا مثل ما اعترضنا لمنهاج الرياضيات، قال بدهم يعملوا لنا دورات، لانه اللي باقي لنا 2 3 بنعمل له دوره بيكون خلص 2 3 بيكون نهايه التعليم دوره. بنرجع لتطبيق النظريات. المفروض النظريه اللي جبتها طريقه طاقه تجيب كوادر تعلمها، تشرف انت عليها بشكل خاص، تجيب نخبه تحضر بالدروس بالصف، تشوف شو انتجت وتقيم. وانا بدي اقول شغلي، انا معليش بطلب من اي شخص موجود في مكان يكون في ضمير حقيقي، يكون في ضمير حقيقي، يكون التقييم صحيح. يعني انا ما في داعي كخوفا لمنصبي او خوفا لموقعي، والله النظرية اللي جبتها او الشغل اللي اشتغلته صح وقت اللي بيطلبوا مني التقييم، لا، يكون تتشكل لجان للتقييم خارج الطرفين. يعني ممكن تكون اللجان هن المعلمين اللي لهم باع طويل بالتدريس، مثلا ما رح نخصص مثل لما مثلا بعرف انه الاستاذ سمير عبده 27 سنة تدريس، وحضرتك كمان نفس الشيء. حتى الكتاب اللي انتو وقعتوه بردا على المناهج، يعني خصصتوا بالصفحات، خصصتوا المواضيع. يا هل ترى يعني نحن كنا حكينا ندى بالحلقة السابعة انه ممكن دائما شو ما صار في تغيير يطلع لسه نقد. يعني لحد هلأ المعايير ما نعرف مين ممكن هو اللي يقيم. يعني ممكن انتم تقيموا، ممكن درجة استيعاب الطالب وعلاماته تكون مقياس او معيار. يا ترى هالأسس هي كلها زمانها محطوطة، على اي اساس بدنا نحكم على جودة او على رداءة اي شيء جديد انطرح؟ نعم، هلأ اي شيء جديد هذا قولا واحدا، وكل انسان بيفكر ويمتلك عقل سليم بيعرف اي شيء جديد له لذة وقلوا بالمقابل مخالف، جوانب سلبية. مخالف أو جوانب سلبية. هالكلام سليم 100% وما لنا ضد حدا. أي شخص ببيتك، إذا أنت قاعد ببيتك وفي كنباي محل شلت محل تاني، بيجي تلاقي شخص بالبيت يعرض هالكلام. هذا الكلام صحيح، بس لما الرد ولما الاعتراض بيكون مفند بواحد واثنين وثلاثة وبشغلات وبتفصيل. مو والله أنا مثلا ما تواخذيني ما عجبتني موقع الكنباي لأنك حطيتي هم بهالقرنية. ليش؟ معلش عفوا يعني نحن كتير انسرينا بالحلقات اللي قدمناها مع الأستاذ سمير عبدو، يعني كان حتى الكتاب اللي قدمته حضراتكم يعني مفند بالصفحة بالموضوع شو هو طبعاً شو وين الغلط طبعاً ممكن يكون طبعاً. بينما نقعد حاليا بعد المناهج إن كان مع جيران كان مع رفقة كان بعلاقات بتلاقي إنه كل واحد ممكن حد يقولك لا ليش المنهج ظريف وأنا عجبني لأولادي وأنا عم درسه، واحد تاني يقول لا ما بيصير هالأغنية، واحد تاني بيقول لا رياضيات هذا صعب. يعني الأولى إنه يكون في شيء منظم مكتوب ويتاخد فيه ورغم هالشيء ما اتاخد بالكلام. أستاذ سمير حابب تضيف تفضل. طبعا راح أرجع قليلا إلى موضوع التدريس الخاص أو الخصوصي أو الدروس الخصوصية. نعم بس يعني نرجع منها. إيه طبعا لي تعليق بسيط عليها. يعني نحن مثل ما أننا شايفين أصبح التعليم الخصوصي يعني ثقافي عند الأهل، ثقافي بالمجتمع، أنه يعني إذا ابني ما نمي يأخذ درس خصوصي فهو راح يرسب أو فاشل إلى آخره. لا، هذه الثقافة هذه نحن لازم نحاربها، لأنه بهالحالة هذه نحن بنكون قد أبطلنا دور المدرسة. والله الطالب اللي ما بياخذ ذخيرته من المدرسة من الصف مع زملائه والله مهما أخذ في البيت راح يكون عنده نقص. فهذه نصيحة للأهل، يعني أنا ابني بدي أعطيه دروس خصوصي لكن مو على حساب الصف، مو على حساب المدرسة. يعني حكيناها المرة الماضية وهلا بنحكيها، بتلاقي أهل ويحملون شهادات عليا يعني جايين بدين يسرقوا ابنهن المدرسي بكل ما تعنيه الكلمة. يعني بتلاقي الأم أو البي بيحلفون وبيكذبوا، ونحن بنعرف إن عم يكذبون مشان إنه والله الأستاذ عندهم بالبيت. لك يا أخي طيب نحن أساتذة، نحن هون ليش تركت أساتذة الصف وركضت وراء أساتذة تانيين أو المدرسي إلى آخره؟ وممكن يكون نفس الأستاذ اللي ما يدرسه بالصف معطي بالبيت، منكون نحن جينا أخذناه. إذا بتمنى من جميع الأهالي الأعزاء وحتى من زملائنا أنه هالثقافة هذه ما نكون مقتنعين فيها، أو بالأحرى لازم نلاقي لها حل، لازم نلاقي لابد يعني لا مانع من التقوية من دروس التقوية، لكن ليس استعاضة على حساب الصف. يعني أنا بدي أعلم ابني مو بعلمه كل المواد ومن ألف، يعني بياخد كل الحصص كأنه هو في دوام مدرسي من الصباح إلى المساء. صحيح. يعني هالحالة هذه طينا جهد للطالب للولد ما عاد عنده وقت، ما عاد عنده وقت، بيجي على المدرسة هلكان والله أنا من الساعة 5 عم أخذ دروس، والله وأنا للساعة كذا عم أخذ دروس. إذا بيجي الطالب على المدرسة مرهق، وبالتالي مانو يعني المدرسة لا تعني له شيء. أستاذ فصرنا منعاني من صعوبة ضبط الطلاب، لأنه الطالب شبهنا إذا الإنسان أكل ورجعتي حطيتي له أشهر المأكولات بعد هذا ما فيه يأكل شبعان. نعم. فهو جاي وشبعان دروس، كيف بدنا نعطيه نحن؟ وبالتالي جاي ينام، جاي يتسلى، جاي إلى آخره. والأهل بيعرفون، يعني أنا بحط 80% من الدروس الخصوصية، إذا ما قلنا أكثر والله الأهل هني سببها. طيب. والله نوع من البراعة وعرض عضلات أنه أنا ابني ما يأخذ كذا وما يأخذ كذا وما يأخذ كذا أو بدي إلى آخره، هذا الأهل هني اللي بيتحملوا المسؤولية. هلأ معلش نحن بنحكي عن هالمجتمع من خلال اللي عم نشاهده أستاذ سمير. طيب. في بعض الأهالي بيقولوا لك أنا ابني ما بيدرس أبدا، بعتبر حالي أنه عم يدرس بالمدرسة مثل المستمع عم يسمع، وأساتذة بعد الظهر هو يعني مثل تكرار للدرس قدامه على أمل أنه ينجح. يعني مو كل الناس عم بتحطوا لا ما عم يسمع احيانا الولد بيكون في اولاد مانن يعني مانن مبالين ابدا، فبتكون انت كاهل مضطر احيانا انه انا فيني اقدم له اياه رح اقدم له اياه. طيب كمان في عندي عفوا انه في هاي المثل بيقول ضاعت الطاسه رح أقول هلا رح أقول لك لما حضرتك إنسان شخص نبيل ومعروف إنه أنت مثلا على فرض بتعطي الدرس بكل مهنية وحرفية وبتعرف حالك أنا واثق كثير عدد كبير جدا من زملائنا والله بيعطوه بحرفية وبمهنية. إذا قلنا العدد الباقي بدنا الصدق خلينا نكون 30% وفي بتوقع أكثر ما عم يعطوا، لذلك يعني ما عاد بقى يعرفوا الأهالي. لما بيجي طالب بيقول لك انه المعلم حط رقم تليفونه على اللوح على السبوره منشان نحن نتصل ويصير هو استاذنا الخصوصي. معلش طيب انا راح جاوب يعني هالاهالي بصير يا اما الطفل بالفعل بده يتحجج يا اما وبالفعل الاستاذ ما عم يعطي اللي عنده. انا راح جاوب الاهل حول هذه النقطه. لما اللي ابنهن وانا واثق كثير منه اليوم ما ياخذ عند الاستاذ زيد من الناس، بعد فترة بيقول له والله يا بابا بدي انتقل لعند فلان لأنه ما يفهم أكثر أو لأنه كذا. هو مو لأنه ما يفهم أمانه، هو بده انتقل لأنه رفيقه هونيك أو رفيقته هونيك، وبالتالي هو يحب الانتقال. نحن بنقول له الأهل هذول لما ابنكم بيطالب انتقال من عند مدرس لعند مدرس لعند مدرس، معنى ذلك ابنكم عم يتغنج وبالتالي ما بده. بس بتمنى أرجع شوي على المناهج. رح نرجع أستاذ بس بعد هالأغنية. إذا اسمع كلامي وصدقه، أنت اللي روحي بتعشقه، كان حلم نفسي أحققه إن أبقى ليك. قربني منك ضمني قد ما أحبك حبني، من غيرك أنت يهمني ده أنا روحي فيك. رجعنا لكم مستمعينا، بنرجع لضيفينا، بنرحب فيكم عن جديد، الاستاذ سمير عبدو مدرس الرياضيات في ثانويه عقبه بن نافع، والاستاذ سلامي علي مدرس في ثانويه غيداق صالح قريه بيت خميس دريكيش. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. نحن كثير مبسوطين بحديثكم، لانه اكيد كل المربيين عم يستفيدوا من النصائح اللي عم تعطوها، خصوصا انكم عم تدرسوا الماده الاصعب واللي بتشكل عقدي عن طلاب البكالوريا اللي هي الرياضيات. كان في فكره كنتوا حابين تكملها استاذ سلامي قبل ما ناخذ بريك. نعم، بالنسبة للعطاء، أنا بتوقع من خلال معرفتي بأغلب زملائي بمادة الرياضيات بمحافظة طرطوس، كل الزملاء بدون استثناء يعطون بإمكانيات متميزة وبطاقة وما فوق الطاقة وأخلاقي ومنهجية متميزة. نرجع للمقارنة بين الحاضر والماضي، وهو دائما وأبدا نقرأ الماضي ونستشرف الحاضر لكي أو ونقرأ ونرى الحاضر لكي نستشرف المستقبل. فالتربية سابقا مثل ما قلت كانت على كاهل البيت اللي بيمتلك قيم وأخلاق ومبادئ. طبعا لا أقصد بأن البيت حاليا لا يمتلك، لا، البيت يمتلك، ولكن بسبب الضغط الاقتصادي البيت مغيب من التربية. لا أقصد أنه لا يمتلك، يمتلك التربية، ولكن بسبب انشغال الأهل بتأمين الحاجيات الاقتصادية فأغلب البيوت مغيبة عن التربية بنسب معينة. حتى البيوت اللي عندها ميسورة ماديا هذيك إلى ظروف معينة أكيد. فدائما التربية إلى عمودان أساسيات، والعمود الأكبر أو الجانب الأقوى هو البيت، لأنه الطالب يتواجد في المدرسة من 6 إلى 7 ساعات بينما يتواجد في البيت ما تبقى من 24 ساعة، ولذلك تقريبا ربع المد في البيت، عفوا ربع المد في المدرسة وثلاث أرباع في البيت. إذن على الكاهل البيت كامل ثلاث أرباع التربية، إذا قسمناها تقسيم رياضي كوننا مدرسي رياضيات فربع بثلاث أرباع. شيء آخر أنا اللي بدي أقوله، بالصفوف الأولى الدنيا من الأول حتى صف السادس يمكن للمدرسة أن تربي بشكل مقبول، لأن حجم المعلومات وكمها محدود ويكون هناك هامش للتربية، بينما في المراحل بالثانوي بالتحديد هامش التربية من الوقت ضئيل إن لم يكن معدوما. يعني فينا نعتبر المرحلة الثانوية حاليا وبالأخص المواد العلمية رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم هامش التربية فيها، لا يستطيع الأستاذ أن يترك وقت أو يضيع وقت للتربية لأن الوقت ممتلئ بالمعلومات وبكم هائل من المعلومات. شيء آخر ذكرته وبرجع أقوله وبتذكر حاليا بمقابلة على شاشة سما، إذا ما أخطأت ذاكرتي، كان في لقاء مع بعض المربيين بالإضافة لنقيب المعلمين ونحكى كتير وكان في تأييد على مستوى عام، وكمان أنا بأيد هالرأي أن واقع العاملين في المؤسسات التربوية واقع اقتصادي صعب وقاسي من معلمين ومدرسين وإداريين وإلى آخره. لا نأخذ يعني حطوا المعدل الوسطي للراتب الشهري 30,000، بينما بتقرير قرأته من شهرين على ما أذكر متوسط الدخل أو عفوا متوسط استهلاك الأسرة أو حاجة الأسرة شهريا من 3 أطفال وأب وأم 5 أشخاص ما يعادل 230,000 ليرة سورية. وين 30,000 ووين 230؟ يعني وحتى اللي بدي يقوله، من هو المدرس الذي لا يعمل عمل آخر؟ من هو أنا إلا إذا كان متوهزوني في حالات خاصة أهل أسرياء ناس أسرياء هذه ما بمجال بحثنا ولا تعمم. نعم، فهذا الأمر بنتقل للقوانين التربوية. دائما وأبدا قلنا كل عمل له غاية وأسلوب وهدف، والغاية هي الهدف. فالقوانين التربوية يجب أن توضع بحيث توصل إلى الغاية. وكما ذكرت سابقا عندما نضع قانون إن وجدنا هذا القانون لا يلائم مجتمعنا وواقعنا التعليمي، شو اللي بيمنع أنه نلغيه؟ في شغلة مثلا على سبيل المثال من القوانين المشحفة وبتمنى الكل يسمعوني بهالمحافظة وحابب قولها، مثلا نحن المدرسين اللي كنا نيجي من مناطق بعيدة للتصحيح بالشهادات، بصراحة المدرس بالحرف الواحد أحد الزملاء من بانياس، شو بيقل لي؟ بيقل لي لتروح لفلان ساعة تصحيح يخطيط ما يجيب فيهن عدة المكدوس. المدرس بالقانون العاملين الأساسي للدولة أي مدرس أو موظف بيطلع بعيد عن مركز عمله 51 كيلومتر وما فوق بيطلع له إذن سفر كل يوم يوم ونص، ما بعرف إذا عندكم هالمعلومة، هي أنا بعرفه ومطلع لها. كان عندنا نحن نظام أو قانون اسمه نظام الجولات أو قانون الجولات. هذا القانون شو يشتغل؟ مثلا أنا بعيدي مركز عملي عن المحافظة المجي يشتغل فيها 30 كيلومتر كمدرس بأيام التصحيح أو المراقبة، حتى يجوا يجمعوا لي أنا مثلا صححت 6 أيام في 30 180 كيلومتر يقسموهن على 50 أو على 51 يطلع لي 3 أيام إذن سفر. هذه نسميها جولات، هي ما اسمها إذن سفر بس تحسب بها الشكل. ألغيت. طيب شو الغاية من الإلغاء؟ منيجي أنا ماني ضد إلغاء العصا، بس ضد قراءة القرار أمام الطالب. أنت ألغيت العصا من الصف، ليش قرأت القرار للطالب؟ أنا بال 2008 و2007 كنت مدير، إجاني القرار ما قرأته للطالب، قرأت لزملائي فقط، قلت لهم يا زملاء في قرار وزاري بعدم الضرب، استخدام العصا والضرب في الصف. هو من باب انه الطفل يعرف حقوقه يعني، شو رأيك؟ يعني انا هون اللي بدي اقوله، معليش اي مدرس او مدرسي او معلم او معلمي ما بقدر بشوفه الا بينظر لطلابه كأبنائه. يعني الواحد ببيته احيانا ممكن يخرج عن طوره ويضرب ابنه، بيكره ابنه، بيحقد عليه؟ اكيد لا. فانا ماني مطلوب انه يسمحوا للضرب بالصف، بس اجراء قراءة القانون امام الطالب. القانون مين بده ينفذه؟ المدرس أكيد. والاداري. فانت اقراه للاداري، ما في داعي مشان نضل نستفيد من تلويح العصا. بالضبط، مشان تلويح العصا، لانه في شغله بدي اقول لكم اياها بعلم النفس، تلويح بالعقوبه افضل من استخدامها. انت بتستخدم بعلم النفس، انت بتضل تلوح بالعقوبه وبتضل العقوبه سيده حتى تستخدم سقطت. فلذلك لازم ننتبه لهذا الامر. استاذ ايه راح ينعرف يعني، اي قرار راح ينعرف؟ ما اختلفنا، بس مو بهالشكل هذا. نجي كمان بنرجع ل موائمة القرارات التربوية للعمل التربوي. مثلا طلع الدولة سمحت بالتعليم الخاص، يعني هلأ مع احترامي للزميل والصديق سمير، الدولة سمحت بالتعليم الخاص، وهذا أمر نظامي وما في إشكالية فيه. مثل ما قلنا الناس سويات مختلفة في الإدراك والاستيعاب والفهم. فأنا ابني مثلا بصف التاسع بمادة الفيزياء مو مفهم من المرة الأولى لسبب أو لآخر، ما رح حط سبب، قد يكون هناك أسباب متعددة وقد يكون هناك سبب واحد، لسبب أو لآخر ابني ما فهم، وأنا عندي إمكانية حط ابني عند أستاذ فيزياء يعطيه أو بمعهد. وين الإشكالية إذا ابني بالصف التزم مع أستاذه ولا واستمع له بشكل جيد وانضبط بحصته؟ ما عنا ضد ياخذ بمعهد، ياخذ عند أستاذ، ما عنا ضد هالشيء، ولا بشوفه أمر بيسيء للعملية التربوية. الأمر الذي يسيء للعملية التربوية هو عدم انضباط الصف. لما الطالب ضمن الصف غير منضبط فهو يسيء للعملية التربوية، ولما صحيح. بتوصل الحصص الخاصة أو التعليم الخاص أساس بعدم انضباط الصف، لازم يكون في هناك إجراءات إدارية من قبل إدارة المدرسة، وحتى إذا في مجال من قبل الإدارات التربوية الأخرى. ننتقل هون، بدي أحكي بالمناهج. معلشي عفوا. نعم تفضلي. بس كان في الأستاذ سمير في عنده منشان موضوع التربية عم تحكي حضرتك، بس عنده تعليق. تفضل. نعم طبعا أنا لما بحط إيدي مع زميلي الأستاذ وبضيف قضية إنه حكي عن المناهج المجربة وغير المجربة، يعني نحن نعرف سابقا كان ما ينزل منهاج إلا يتجرب مثلا بمحافظتين في سوريا، وليكن بمحافظة كذا ومحافظة كذا، تاني سنة يتم يا أما أقراره يا أما رفضه. لكن هذه الفترة صار ما تجي المناهج يعني كأنها بأمر عسكري، يعني هالمنهاج هذا المنهاج اللي احنا هلا عم ندرسه وين تجرب؟ لم تجرب المناهج اللي عم ندرسها اطلاقا، لا قبل بعام ولا بعد بعام، انما اجت بشكل مفاجئ وصبت كما ذكر زميلنا سلامي، انه اجت هالمناهج تخدم قوانين وقواعد ونظريات للبلدان اللي هي عم تتسوق فيها هذه المناهج. اذا نحن مناهجنا أقولها وأنا عن بيني غير مجربة إطلاقا، أنا بحكي طبعا مثلا بالرياضيات كونه هي أكثر شيء نحن بنفهم فيها، مناهجنا غير مجربة، إجت هذا العام صب، إجت العام الماضي أيضا صب دون أي موضوع. بالنسبة للعمل التربوي تحت مقولة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد، لا بد من الإصلاح التربوي والتطوير في مؤسساتنا التربوية والتعليمية والإعلامية بما يخدم قضايانا الوطنية والقومية ويعزز تراثنا الأصيل. نحن لو جينا تفندنا هذه الكلمات، كل كلمة تعني بحر من المعلومات أو المعطيات. مثلا لما اللي إجا نأخذ مبدأ الأول، هل المناهج التربوية اللي نحن اجتنا هلا حديثا سواء كان بالابتدائي او بالاعدادي او بالثانوي هل تفي بالحاجة؟ هل الاسلوب الذي عبر عنه هو الاسلوب الانجح لطلابنا ولبيئتنا؟ يعني في مشكلة هون، دائما نحن المناهج من بعد عن البيئة. لما نعم لما اللي بيبعد المنهاج عن البيئة، لأنه ما في كثير من مثلا الفيلسوف سادلر بيقول يجب إضافة البعد الاجتماعي، عفوا البعد البيئي إلى البعد الاجتماعي إلى البعد التاريخي. بيئي اجتماعي تاريخي لازم يكونوا الثلاثين مصاني. وين نحن البعد البيئي اللي نحن منضيفه إلى البعد التاريخي؟ نحن ما نجيب بعد تاريخي، يعني ما نجيب مناهج من هون ومن هون حسب كل بلد. هل هذا الأمر يعطي نتيجة إيجابية لطلابنا؟ أنا شايف غيري. بعدين مناهجنا يعني تعتمد على مبدأ الفردية. الفردية بجوز تقولي لي كيف الفردية، وكررناها أكثر مرة وهون ما ينفيها السيد الرئيس. الفردية يعني مثلا إذا جينا لنسأل معدي المناهج شو ما هي الأسس والقواعد التي اعتمدت في إعداد هذه المناهج، ما هي الأسس؟ وأنا سألت للمنسق الأول لمادة الرياضيات وقلنا له بدنا منك جواب، وإذا ما عندك جواب نتمنى ترجع على الوزارة وتعطينا جواب، وإسأل هلا بيعطينا جواب. اثنين، بالنسبة ما هي المصادر والقواعد التي اعتمدت في هذه، يعني من أي مصدر جبت؟ ثلاثة، مين هني اللي اعتمدت عليه؟ مين هني الكوادر؟ نحن مثلا مدرسين بالميدان بنلاحظ على انه ما حدا سالنا، وعم في شيء منهاج تغير. سمعت يا استاذ سلامي وقالوا انه والله جاي بدنا راي الزملاء المدرسين بالميدان. يعني انا واسف انا محكي على محافظه، ومحافظه قيمه جدا بالتعليم، ونحن بمحافظه طرطوس لا يستهان بنا وخصوصا بالمواد العلميه، نحن نفخر بذلك وعنا إمكانات، لكن ولا مرة سئلنا إطلاقا، إنما تعدل المناهج وتغير في العاصمة في دمشق. طيب مين موجود بالعاصمة؟ قد يكون اللجنة الموجودين عشرة، نحن بنعترف بواحد منهم مثلا، بينما البقية ما سمعنا فيهم، لم نعرف عنهم شيء. إذا لازم يكون من كل محافظة فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة في لجان إعداد المناهج، مشان ما يصير انتقاص من حق حدا، لأنه كل محافظة فيها كوادرة، وبالتالي لازم نستفيد. تسألي بيقولوا لك والله اعتمدنا وما اعتمدنا، يعني أنا سألت السؤال وأحرج ولم يجيبني على هذا الأمر إطلاقا. مثلا بالنسبة إلى القضايا الوطنية والقومية، يعني مثلا تم حسب الكلام اللي صاروا على على على الإذاعة وما فيهن يتراجعوا عنه، قال نقيب معلمي دمشق تم إهمال خريطتين من أصل خمس خرائط. نعم. يعني رياضيا نحسبها نحن كسر 2 على 5 نضربه ب 20 بيصير 40 على 100. يعني اللي بيخطأ 40 على 100 بخرائط وهي مبدأ وطني وحس وطني، يعني شو ذنب أبناء الجولان واللواء حتى يجي أي إنسان يهمشون أو يسقطون منه؟ إذن هذه ما أخذوا لبعد وطني ولا بعد تاريخ ولا أخذوا شيء. يعني عندما يسقط 40% من خريطة سوريا، والله أن هالإنسان هذا ما بعتبروه عربي سوري إطلاقا، لأنه هو بعيد كل البعد عن هذا الأمر. إذن بالنسبة لي يعني السيد الوزير، وأنا يعني معلش مع احترامنا له، يقول أن المناهج غيرت منهاج من إلى حتى صف العاشر، الصف العاشر تغير وحتى الرياضيات تغيرت. قال السيد الوزير وأنا يعني عند هالكلمة، قال غيرنا منهاج العاشر. نحن نجي على مادة الرياضيات وأنا مدرس عاشر، وهي الأستاذ سلامي مدرس عاشر، شو غير بمنهاج العاشر لمادة الرياضيات يا أستاذ سلامي؟ الجلد، كتاب الجبر. أنا على يعني واقع هذا موجود، ضلوا جاي انشالوا هالجلد، يعني القشر الغلاف يعني الكتاب. أبداً شالوا جلد الكتاب من اليمين من اليسار وحطوا جلد آخر والمضمون هو على الحرف. وأنا لما عم أحكي يعني أنا عندي بيني. رجعوا إلى كتاب الصف العاشر مادة الجبر، بتلاحظ على أنه تم تغيير الجلد فقط والهندسة باقي ثابتا، بينما السيد الوزير يقول غيرنا منهاج صف العاشر. مو معقولة يعني الوزير أنه أبي يعرف شو غيره، بس بيجوز كونه مو اختصاصه، شوفوه هذا الكتاب القديم وشوفوه الكتاب الجديد، طلع هيك لقى انه متغير بالنسبه لي لطفل. ما بينضحك علينا، ونحن ما بنقبل يعتبرونا بهالسذاجه انه يغيروا الجلد ويقولوا والله غيرنا نحن الكتاب او الماده. يعني نرجع نقول انه على مين بدكم تضحكوا استاذ سلامي؟ بدنا نسمع وجهة نظرك. أول شيء بالنسبة للمناهج التربوية لا أقصد فقط الرياضيات، يعني الزميل الأستاذ سمير يظهر كل كلامه عن منهاج الرياضيات، وأنا بكل كلامي بعيد كل البعد عن الشخصنة، أبتعد كل البعد عن الشخصنة وذكر أي شخص في كموقع أو كشخص بحد ذاته. أول شيء المناهج التربوية يجب أن توضع لغاية وهي رفض المجتمع العملي أو المجتمع الاقتصادي بكوادر قادرة على خدمة في كل مجالات الاقتصاد من صناعة وزراعة وتجارة وطب يعني كل نواحي الحياة، يعني إنتاج إنسان فاعل في المجتمع في مجال عمله يمتلك كما ذكرت منذ قليل القيم والأخلاقية المجتمعية الجيدة. هذا الغاية والهدف من المناهج التربوية. أسس وضع المناهج، يعني بصراحة المناهج أغلب المناهج من 10 سنوات أو من إذا كنت نكون دقيقين من 2007 لحد الآن المناهج تؤتى جاهزة. يا هل ترى ألا نستطيع كمدرسين، وسوريا لها باع طويل في المجال العلمي، ونحن في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان يتغنى في الشهادات العلمية السورية في كل أنحاء العالم، ألا نستطيع أن نضع منهاج يوافق بلدنا ويوافق طلابنا؟ طبعا لا أقصد فقط كما ذكرت الرياضيات، كل المناهج. ثاني شيء في ثغرات بالمناهج بدي أحكي عنها. أول شيء طريقة عرض المعلومة، يعني معلش بتحضرني فكرة حاليا، عندي ابني بصف الرابع بكتاب العلوم قايل له ما هي عظام القفص الصدري. طيب المعلومة مين موجودة بالدرس؟ أنا بصدق بحسد بالدرس مين موجود المعلومة، والكتاب موجود وما أحكي على الهواء. أكيد مو كتاب ابني طبعيته مطبع على حاله وبقية الكتب في القطر العربي السوري، الكتاب موجود. أنا اللي بدي أسأله كيف بينوضع سؤال لطالب صف رابع؟ لو طالب عاشر منقول ممكن يجيبه عن الانترنت كما بيقول البعض، المعلومة يجيبه عن الانترنت أو عن النت أو من أي مكان آخر. أما طالب صف رابع لا يمتلك كل هذه التقنيات. صح. بالمجمل يعني بيجوز يلتقى طالبين أو ثلاثة. فكرة أستاذ كتاب ابني صف خامس نفس الشيء، يعني نعم هذه في أسئلة بنص الدرس هو أسئلة عبارة عن أسئلة مين موجود المعلومة. مثلا بسأله لابني بقول له ماما ما بتذكر الأنسة شو قالت؟ طيب. وين مثلا رغم أنه بلكي أصدن يدل الواحد باليد يعني هذه فالكمان هون في نقطة بدنا ننبه عليه. لو كان الأستاذ اللي يدرس صف الرابع أو الثالث أو الخامس أستاذ مختص بالمادة منقول معلش بيعطي المعلومة، بس كمان الأستاذ قد لا يمتلك المعلومة. طالب أستاذ دارس معلم صف تربية معلم صف مو شرط يكون عنده اطلاع بكل أعضاء جسم الإنسان، يعني فالمعلومة هي موجودة بالدرس وبده يعطيها. مو أستاذ رياضية تنقول لا شو بيعرف يحل المسألة. هذا أستاذ متعلم معلم صف كيف يعلم من الصف الأول لصف الرابع. أما يعطي معلومة بالعلوم أو بالفيزياء أو بالكذا غير موجودة بالكتاب بتصور مشكلة. شيء تاني الطباعة، بزخ الطباعة وعدم الجودة. شو قصدك بزخ؟ بزخ بتحسي يعني كتر الألوان والصور وعجقتها. ليش يعني دائما والله مو بس بالصفوف الأولى حتى بالمرحلة الثانوية. طيب شو مبرر ببداية كتاب الدرس رياضيات حاطين لي صورة شلالات، ببداية درس فيزياء حاطين لي صورة كانوا كنا نشتريها من الشارع هيك نعلقها بالبيوت؟ ليش؟ شو المبرر؟ أنا كتاب علمي حط فيه منظر طبيعي أو شيء أو ما شابه ذلك. يعني موضوع التعريف بالعلماء العرب مثلا مثل الخوارزمي مثل البيروني مثل كذا يحطوا بكل أول درس كلمتين ثلاثة أو لمحة صغيرة عنه شيء جيد. يمكن الألوان أستاذ هو عامل جذب شوي للأطفال. طيب. بس نوعية الورق كمان بتلعب دور. بس يعني هون في شغلة بدي أقولها، أحيانا المعلومة بيكون يحطين لك إياها بمربع صغير وكتاب صغير. نحن بالعكس المناهج القديمة المعلومة محطوطة في إطار كبير وبكتابة واضحة ومنمقة. هاي الامر هذا. انا على فكره بضيع احيانا بالالوان، بقول لهم هي للحفظ ولا هي معلومه ولا، يعني نحن كمان بدنا صار كاهل نسال لنعرف. نعم. هلا في شغله بالنسبه للرياضيات بدي احكي فيها بجوز ابعرف شو باقي معي من الوقت بتأني شوي. ايه بدي احاول كمان بدي اعطيها حقها. يعني اول شيء الرياضيات كماده وضعت في المناهج منذ بدء التدريس في كل بلد، بدنا نعرف شو الغايه منها. أنا بفهم كمدرس رياضيات الغاية من الرياضيات أول شيء كيف بدي قولها، يعني كيف الإنسان بيمارس الرياضة جسديا تقوى جسمه. نحن الرياضيات تمارس رياضة عقلية لزيادة تفكير وقدرة الإنسان عقليا لفهم الأشياء والتحليل والتركيب والاستقراء حتى. الهدف منا كمان انه نطالع انسان يمتلك معلومات علمية معينة تؤهله انه يدخل في المرحلة الجامعية وينجح في المرحلة الجامعية وينال شهادة جامعية تؤهله في للدخول في سوق العمل. الان اذا جينا نقارن بين الرياضيات الحاضر والرياضيات الماضي، انا دخلت للجامعة رغم انه لغتي فرنسي، ما درست لغة إنجليزية ولا بحياتي لأنه عدورنا ما كان في لغتين، كان في لغة واحدة. فدرست لغة فرنسي فقط. دخلت إلى الجامعة كانت لغة الرياضيات إخذة بالثانوي، فدخلت للجامعة ما عندي مشكلة. كل المصطلحات اللي وجدتها أمتلك مراجع فرنسية، أمتلك مراجع إنجليزية في الرياضيات، أمتلك مراجع روسية بقرأ فيها. وطبعا كل اللغة اللي أخذناها هون قديما ببداية الثمانينات بالرياضيات، أقصد المصطلحات والرموز، كانت موجودة. بينما مبارح ابني مفرجيني محاضرة لغات، محاضرة الرياضيات دي اخدها بالجامعة، قال لي شو هالرمز يا بيي؟ الرمز كل زملاء الرياضيات راح يعرفه، الأستاذ سمير راح يعرفه، نياله أبو أستاذ يعني. الرمز مقلوبة، باللغة الإنجليزية مقلوبة. مهما يكون فما عمره سمع فيها. فعلا ليش هاللغة ليش حذفت هاللغة؟ هلق في شيء عندي بعض الصغرات بمنهاج الرياضيات بعد اللي حكيت عن المادة. أول شيء في عنا اهتمام من صف الأول للتاسع بشكل كبير بالأحصاء، وأنا بدي أسأل اللي حطوا المناهج من صف الأول للتاسع شو الغاية من الاهتمام الكبير بالإحصاء؟ شو قصدك إحصاء؟ العد وال... الإحصاء والهادي، إنه مثلا مثل هلق أنتوا كإذاعة إذا بدكم تعرفوا شو نسبة الاستماع لكم، تنزلوا للشارع بتاخدوا عينة 200 شخص بتلتقوا معهم. بتسمع لأمواج FM ولا بتسمع لأي إذاعة، شقد بتسمع علينا بالنهار، وبتاخدوا الإحصائي. أنتوا 200 شخص مثلا طلعوا أنتم مثلا على سبيل المثال 120 شخص، فمعناتها أنتوا 160% من الناس بتستمع لكم، وإن شاء الله بيكون أكثر. طبعا نادي أنا فهمت الفكرة. أصدي أستاذ الجمع والطرح هذا كله بتنزل تنزل تحت بند الأحصاء، تاخذي عينات تاخذي عينات وبتشوفي شو النتائج وبتحددي حسب الغاية من الأحصاء. يعني مثلا إذا نحن الأحصاء يعني إذا بدنا نجي مثلا نشوف مردود حقل من الأشجار المثمرة، بناخذه لمدى 6-7 سنين وكل سنة بنشوف، وهكذا. يعني الاهتمام بهالشكل كبير من الصف الأول. يعني الصف الأول بيكون بشكل رمو، يعني ممكن يكون بشكل ألعاب أو ما شابه ذلك، أو فواكه ترسم وتوضع في شكل أو آخر. شو القصد الغاية والقصد ما بعرف. تاني شيء إهمال كثير من المناهج من القضايا الرياضية المهمة في المناهج التي يحتاج لها الطالب في الدراسة الجامعية، وهي نقطة مهمة جدا. يعني كنا نحن نتغنى بشهادتنا البكالوريا لما يطلع طالبنا لبرا، أي فرع في الجامعات الخارجية كان ينجح طالبنا وبامتياز إذا كان متفوقين طبعا، أما المستويات الثانية تحافظ على مستواها، أما بدنا نضحك على حالنا. المهم من هالقضايا الهندسة الفراغية طبعا مطروحة بشكل خجول عندي، المثلثات كمان مطروحة بشكل خجول، البنى الجبري محذوفة تماما. عندي النقطة الثالثة بالمنهاج الرياضيات بالتحديد، ما أحكي عندي الهوة كبيرة بين صفوف المرحلتين والمرحلة الثانوية. في المعلومات نوعا وكما، في من صف الأول حتى صف التاسع في عندي المعلومات خفيفة وقليلة، بينما في المرحلة الثانوية في كم هائل ابتداء من الحادي عشر، العاشر مقبول، أما الحادي عشر بكالوريا في كم هائل من المعلومات. عفوا تعرف أستاذ، يعني هلأ الملاحظات اللي عم تحكيها حضرتك يعني بتتاخد هي بالحسبان، لكن يعني ممكن كل واحد يكون له رأي بهيك موضوع، يا أما مثل ما حكى الأستاذ سمير أنه لازم يكون يعني على القليل أنه في مثل تجربة هالكتب تنعرض ولو بالصيف مثلا على المعلمين يعطوا آراءهم، يصير في اجتماعات. طيب مثلا على سبيل المثال تقريبا صف أول سادس وسابع وثامن، يعني مهم الملاحظات اللي عم تحكيها حضرتك مهم. طيب معلش أنا بدي قارن مثل ما قلنا قديما وحديثا، المعلومات اللي موجودة بصف سادس سابع ثامن كلها عن الأعداد. بصراحة هذول كانوا يهضوا بصف السابع قديما بصف واحد، شو غير التحديث أنه معلومات صفحة بثلاث صفوف. قلنا عدم التوافق بالترتيب بالمنهج، هذه مشكلة بنوقع فيها بالثانوي وبالأخص أساتذة الفيزياء والعلوم. أنا أحد الزميلات، إحدى الزميلات ما تقل لي بدي أسألك عن موضوع له علاقة بخط بيان تابع، ما بعرف شو المعلومة بالعلوم الطبيعي بالضبط. فسألتني الطالب حادي عشر مو مطلع للمعلومة والرياضيات، الأستاذ الفيزياء أحيانا بيضطر يعطي الاشتقاق حتى يشرح المعلومة الفيزيائية، والاشتقاق معلومة رياضية. الكم الكبير في المسائل والتمرينات التي تفوق أحيانا الوقت المخصص بكثير، يعني عندنا كم هائل بالعاشر مخصص له 4 ساعات، صاروا 5 واللي ساعه 4 بالعاشر 5 للعلم 4 بثلاثه الادب بثلاثه 4 ساعات. صدقيني ما في وحده يقول علي بحدود 30 وما فوق مساله غير التمارين اللي من 80 تدرب ضمن الدرس، يعني عندك اذا اعتبرنا 6 ب6. طب ما بيكفي هيدا السبب بالفعل الطالب يلجا للمدرس؟ طبعا خصوصي. هذا سبب اساسي، يعني نحن عم نعطيه السبب للطالب ونقول له ما تحط استاذ. الطالب ما بيستجي يقدم بلا ما يكون حالي كل تمارين كتاب معي انت ولا لا أساتذة. لا انا معك قولا واحدا. كنت بدي اسال سؤال قبل ما تكمل استاذ. والسؤال موجه لحضراتكم الاثنين. يعني هلا انا مثلا عم بتذكر كتب مثلا كتاب صف الاول العلوم لابني. يعني في التكاثف، في بخار الماء، في المواد الصلبة السائلة. ابني اللي صف خامس عم يطلع على الكتاب صف أول، قال لي ماما هذا كنا ناخده صف الرابع. نحن لما عم نقول إنه هالمعلومات اللي كنا ناخدها بمراحل متقدمة عم ياخدوها أولادنا بمراحل مبكرة، يا هل ترى على شو كان الاعتماد بصراحة؟ على إنه يعني هالكلمة اللي دارجة هالجيل بيفهم، هالجيل متفتح أكتر، هالجيل بيستوعب المعلومة فورا، يا هل ترى؟ تفضل أستاذ سمير. يعني في الحقيقة طبعا أنا بوافق الأستاذ سرابي على كل ما قاله. بالنسبة لي الهوى ما بين المرحلتين، ضعف المعلومة في المرحلة الدنيا وسقلها في المرحلة العليا. فالطالب ما ينتقل، يعني أنا معوده على شيء، على حمل خفيف وبدي حمله وحمل ثقيل، وبالتالي فالطالب ما نوع عم يستطيع يمشي أو ما نوع عم يستطيع يتابع بهذا الأمر. عم بتابع، عم نشوف طلاب لأنه المعلومة أسقل. يعني هلا مثلا احنا لو رجعنا قليلا الى معدي المناهج، يعني المشكله انه مثل ما حكي زميلنا انه عم يجيبوا قوالب جامده، عم يجيبوا قواعد ومناهج لكيف جامده، شو بينقصها هالمناهج؟ يعني وهي نحن عم نعاني منها. كيف يعني؟ مثلا على سبيل المثال في معلومه كانت موجوده لنفرض بالحادي عشر او بالعاشر فما دون، هلا بالبكالوريا نحن محتاجينها، وهو بعد اللي تعدل المنهاج وتغير المنهاج ما انا موجوده. يعني مثلا بذكر مثال مقصور تابع على تابع، ما بيسمع فيه الطالب من صف الاول للبكالوريا، من صف الاول للحادي عشر ما في شيء اسمه مقصور. بالبكالوريا حاطين لنا مساله اوضح ان التابع جي مقصور اف على مجموع التعريفي. طيب الطالب ما سمع السبب العبارة نهائيا، كانت موجودة بالمناهج السابقة لكن بالمناهج الحديثة ما أنا موجودة. شو القصة التدرج؟ عم ندرس مقصور التابع، فبدو اضطر المدرس انه يوضح شو هو المقصور في حلل التمرين. طيب يقول لك طالب انا ما سمعت بالصوف الدنيا او ما دون البكالوريا. يعني هي عم بتصير خربطة، يعني كيف؟ لا انا بدي اقول لك شو عمزي. لما اللي احنا منجيب هالمناهج ما نجيب مناهج مبنية على مناهج ما قبله. نعم. نحن المناهج اللي ما قبله ما أنا موجودة عندنا. نعم. بيكونوا أجوا هني جابوا مناهج. صحيح. بالدول الثانية مثلا بالدولة اللي عم تدرس هالمنهاج هي منزلة هالفكرة في صف أدنى منه. أستاذ سمير نحن غير مختصين. جبنا هالمنهاج قالب جامد ما ننزل مثلا هالمفهوم هذا ونحن ما نحتاجه. أستاذ سمير نحن غير مختصين هلا كمذيعات عفوا كمذيعات نحن من خلال أبنائنا من خلال الأحاديث أو اللقاءات اللي عم نعملها مع المعلمين يعني يا هل ترى هل الأفضل مشان ما يصير هالاختلاط إنه تكون التغيير للمراحل كلها من الصف الأول للبكالوريا مع بعضها؟ نعم نعم والله إنك أحسنتي بهالسؤال. أنا إذا بدي ابني أي بيت بدي أعمل له درج بحط درجة تنتين ثلاثة وهكذا، فأنا لما بدي أبدأ بالتغيير المفروض أبدأ من صف أول ثاني ثالث رابع بعدين خامس سادس. إذا أنا لما بيكون التغيير عندي مبني من الأساس إلى الأعلى بالحالة هذه ما بوقع بخطأ ما بوقع بثغرات. هلا مناهجنا فيها كتير ثغرات وخصوصا مناهج البكالوريا والحادي عشر فيه كتير ثغرات لأنه هني بمناهجهم الدنيا حاطين هالأفكار هذه نحن ما نحطين عنا. جينا نحن جبنا هالمناهج بالثانوي يعني كيف أنا بدي أجيب منهاج حادي عشر وعلى أساس أنه ماني مغير العاشر يعني كيف بدي أجيب حادي عشر جديد والعاشر قديم كيف بدي أجيب عاشر جديد والتاسع قديم وهكذا. إذا هني ما يصير فيهم يعني مثل كأنه واحد قاعد واقف على شجرة وحد منه شجرة تاني ضل جاي قطف هناك شجرة سمرة وقال انه هالشجره لا انتجت هذه الثمره يعني مثلا شجره التفاح وشجره الليمون انا اذا وقفت على شجره الليمون وقطفت التفاحه ونزلت وقلنا والله قطفتها عن شجره الليمون اذا هذا هيك ما يصير فيهم يعني نوع من التصادم بالمعلومات نتيجة هالثغرات الموجودة عنده. رح نشوف سوا هلا شو الطريقة كيف نساعد طلابنا بالواقع الحالي بهذا الواقع بس بعد هذه الأغنية. ناطر بعت من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل مسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر ناطر بعت من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر أنا الشط اللي ضايع أنا البحر الغني لقيني يا حياتي بقى الطريق ناطر بعت من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ضيوفنا. بدنا نستغل آخر كم دقيقة بوجودكم معنا يعني شو مقترحاتكم للحلول؟ يعني هلأ صار في شيء اسمه صفحة نت ممكن تكتبوا عليها كأساتذة كل المقترحات توصل بسهولة ويسر، يعني ويصير في إحصاء وتقاطعات للشيء نعم. المناسب. يعني هلأ بلغتكم عم نحاول نحكيكم. يعني سؤال قيم، لأنه كليتنا عم نسعى لأجل هذا الموضوع. يعني أنا برأيي المقترحات أو الأطروحات أو المتابعات لما يخص المناهج، لا يجب أن تكون المناهج مبنية على الميدان. يعني نحن أي تطوير للمناهج بنبتعد فيه عن زملائنا الهني بالصف ومنجيب مناهج قوالب جامدة، أكيد يبقى تضل تعبانين. وين المبرر؟ يعني أنا رح أطرح فكرة، أنا مدرس خارج القطر ولقيت هالفكرة كانت قيمة جدا. نعم. هناك لكل عام في يسمى بورش العمل، مثلا على سبيل المثال خلينا ناخذ محافظة طرطوس. محافظة طرطوس تتكون من 6 مناطق تعليمية، بكل منطقة بعمل أنا ورشة طبعا لكافة المواد من صف الأول للبكالوريا، كلهم في اختصاصه. بعمل أنا ورش عمل، هالورش عمل هي من زملائنا الميدانيين، إنه يا زملاء الأعزاء نحن بدنا السنة نعدل كتاب الهندسي، اعملون ورشة عمل، اجتمعون وعطونا بدنا نتيجة، شو هو اللي القديم اللي لازم يبقى وشو هو الشيء اللي لازم نضيفه استنادا للتطوير والتحديث. يعني أنا كمان بدي ضل واقف محلي، بدي ضل راوح محلي بالمعلومة، أنا بدي نظرتي نحو الأعلى، لكن هالنظرة ما يكون في تحت منا فراغ لكي لا نسقط. هالورش العمل بكل منطقة عطت نتيجة، مثلا على سبيل المثال مادة الهندسي، مادة الجبر، مادة اللغة العربية، مادة الإنجليزية، مادة كل مادة. خلينا نحكي هلا مثلا بالرياضيات، مثلا على سبيل المثال ورشة عمل لمادة الجبر، ورشة عمل لمادة الهندسة، لمن يدرسون هذا؟ شو ماذا أنتجوا؟ نحن بنلاحظ على أنه هالبحث هذا يعني مكرر مثلا في الصف الماضي، وبالتالي لا يجوز يعني تكراره، ممكن نحن نستأصله أو نتجاوزه. في عنا موضوع آخر على سبيل المثال لازم نحن نقويه، لأنه هذا موجود منه بالثانوي هون عنا ضعيف، وهكذا. هالترميمات هذه مين بيقوم فيها؟ الميدانيون. هالورش العمل 6 ورش عمل في 6 مناطق، آخر شيء منجمع نحن من كل ورشة منجيب واحد، منجيب واحد طبعا بيكون هو يعني خلينا نعتبر يعني له مونع على كل الزملاء اللي كانوا موجودين، طبعا ليس أفهمهم لأنه الحمد لله كله إن شاء الله متقاربين. يعني إذا قلنا هيك منجيب من كل ورشة، من كل ورشة عمل، من كل مجموعة يعني منجيب واحد، بيكون عندنا نحن بالمديرية التربية 6 زملاء من 6، كل واحد بيمثل منطقته وجايب الأفكار اللي جاي معه ومفندها أو مرتبها بشكل مرتب. منضل جاي نحن بالاجتماع مع الموجهين الاختصاصيين، المرة الأولى ما فيها موجهين اختصاص، زملاء فقط. المرة الثانية الزملاء اللي هن اجوا من ورش العمل زائد الموجهين الاختصاصيين لكل مادة بيجتمعون، بتكون الأمور يعني صارت على أوسع. بيجتمعون نحن هيك ارتقينا، هذا هيك نحن في عنا تقاطعات، منلاحظ على أنه فكرة متقاطعة ب4 ورشات عمل معناته إيجابية، ب5 ورشات عمل وإيجابية ب6 عمل. أما فكرة مثلا مطروحة بهالورشة ما أنا مطروحة ببقية الورشات، وكلمة ورشة عمل لا تفكريها أن لغة سوقية أو لغة عمل، لا، لغة فصيحة جدا جدا. وورشات العمل هي اللي بتعطي النتائج. بعدين نحن منجي هال6 زملاء بالإضافة إلى الموجهين الاختصاصيين، نختار منهم مجموعة ولتكن على سبيل المثال 4، أكيد أكثر من 3 فما فوق، بيطلعوا على الوزارة، بيكون من كل محافظة جاي على سبيل المثال 5 زملاء مدرسين. عندنا 13 محافظة، 5 × 13، بيكون نحن جمعنا عدد لا بأس به بهالحالة هذه. هالمجموعة هاد قادرين أن ينتجون مناهج قيمة، وهالمناهج ما فيها ثغرات، لأنه نحن بنعرف شو مرممين سابقا، ما فيها ثغرات وما فيها ضعف، ونظرنا نحو الأعلى بالوزارة. بالوزارة كمان هالمجموعة بيجتمعوا مع مين؟ مع أكاديميين. يعني مثلا تعالوا هن زملائنا أو الدكاترة بالجامعات، شو بدكم من طالبنا مثلا بمادة الرياضيات؟ شو بدكم من معلومات يكون جايب لكم إياها من البكالوريا حتى يمشي مثلا بالهندسة، حتى يمشي بالرياضيات، حتى يمشي له؟ ما هي المعلومات اللي قدر هالطالب عفوا اللي حامل الطالب حتى يقدر يمشي بالجامعة؟ مثل ما حكي زميلنا، ما يكون عنده انه ابهام انه والله رمز ما يعرف شو معناته. اذا هناك في ثغرة بالنسبة لمادة اللغة العربية كمان، بالنسبة الى اخره. بالحالة هذه نحن فعلا منكون طورنا مناهج، عدلنا مناهج، لانه نحن شفنا الواقع عندنا، شفنا الضعيف شلناه، شفنا الأقوى وشفنا النظرة العليا للتعليم الأكاديمي، شو بدن من طلابنا الطلاب البكالوريا يحملون معلومات في كافة المواد. وبهالحالة هذه أنا برأيي بتكون طريقة ناجحة، وما بيصير عنا هالثغرات الموجودة. ولا بقى نقول مثلا على سبيل المثال والله جتنا القوالب جانبي، ما حد بقى في يقول قوالب جانبي، لأنه من إنتاجنا صح. نعم. من بيئتنا. هلأ خليتنا نتخيلوا عن جد. نعم. نتخيلوا لهالاجتماع الأخير يلي رح يطلع فيه المنهاج. أنا هيك رأيي أستاذ، هيك عم تحلم رأيي. فيه وحابب يصير هيك شيء. نعم. الأستاذ سلامي كمان تفضل. أول شيء الطرح اللي طرحه الزميل سمير ممكن، وفي طرح آخر بس بجوز يشوف البعض أقل واقعية. أول شيء أنا برأيي مثل ما عملت بمرحلة من المراحل نقابة المعلمين، كانت عندها شيء معين بدها تشتغله، فعملت استبيان على مستوى القطر. نحن ممكن كلجان تأليف مناهج كافة المناهج، لا أقصد منهج محدد، كافة المناهج في وزارة التربية يعملوا استبيان. أول شيء حدد شو الغاية من المنهاج في كل صف، الغاية التربوية، الغاية التعليمية، ومن ثم يوضع مجموعة نقاط تدر، قسم منها يدرس وقسم منها لا يدرس، ونعمل مثل الانتخابات تقريبا. أنت محل اللي بدك حطوا له صح، ومحل ما بدك يحطوا له خطأ، وخذ الوراق هاي واعمل عملية فرز. صحيح بتاخذ وقت، بس مثل ما قال الزميل سمير، هذه أبعد عن التدخل الآخرين. يعني أنا مثلا لجنة بمكان ما، قد تكون ورشة تأتي لورشة العمل وتقوم بشطب كل ما ليس لها به كيف مثلا. أما نحن لما بنشوف بمنهاج مادة العلوم مثلا بصف السابع، أغلب المدرسين طلبوا أن يكون شكل المنهاج كذا وكذا وكذا وكذا حسب ما أنك أنت حط له، فبنجيب المنهاج على هالأساس. نفس الشيء في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكل. هذا شيء أول شيء. شيء ثاني، كيف بدنا نعالج بالواقع أو كيف نعمل بما هو موجود. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. دائما الإنسان قل بيقول إذا لم تستطع أو إذا لم تستطع ما تريد، إذا لم تستطع ما تريد فرد ما يكون. فنقطة مهمة جدا. أنا كمدرس أو معلم بأي صف أو بأي مرحلة ما لازم اشتغل بالإمكانيات المتواجدة، لأنه في مثل صيني بيقول أن تشعل شمعة خير أن تلعن ظلام ألف مرة. فنحن إذا في واقع معين غير مريح بالنسبة للعمل لازم نشتغل في ظل هذا العمل، لأنه في خضم هالأزمة وإن شاء الله في خواتيمة. نحن مطلوب منا كرديف للجيش العربي السوري بمواقع عملنا نشتغل ونقوم بعملنا بأكمل وجه، بحيث نكون مواطنين حقيقيين ونستحق اللي ما ناخده من هالبلد. وبالنهاية بحب وجه كل التحية والإجلال والإكبار لجيشنا المقاتل والصامد في كل صغرات ومواقع القتال، والتحية الكبرى لقائد هذا الوطن ولكل من يساهم في رفع وازدهار سوريا، ولإذاعتكم الكريمة ولكم أنتم المذيعتين. وكل شكر. أهلا وسهلا فيك. طبعا في النهاية أتمنى أن يكون لهذه اللقاءات ثمرة، يعني لا أن تكون كلام لأجل الكلام. يعني أتمنى من كافة المعنيين وممن يسمعوننا أن يأخذوا، نحن لم نذكر ولا نسمي إلا في غاية الإصلاح والتصويب. نحن عندما نذكر موضوع معين ليس هدفنا التشهير إطلاقا، أكيد نحن هدفنا التصويب. لكن لما اللي بجوز يكون اثنين في موقع ما، حتى تقول معاون مثلا وزير التربية في أكثر المعاون، يبقى تذكر مين هو اللي مسؤول عن هذا المبدأ. لذلك نحن نسمي. وبالتالي أشكر جميع المستمعين ومن معلمين ومن طلاب ومن مواطنين، ونشكر إذاعة أمواج البحر طرطوس، ونتمنى أن تستمر هذه اللقاءات، لأنه الهدف هو الإصلاح وليس أي شيء آخر والتصويب. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، أعطيتونا من وقتكم، وإن شاء الله يا رب هيك نحن نقدر سوا نزرع بداية لإن شاء الله لتغيير إيجابي لطلابنا. شكرا للأستاذ ضيوفنا اليوم، الأستاذ سمير عبدو، الأستاذ سلام يعني، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. وشكر لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وشكرا لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت إلنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، وبالإخراج أسوى سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.